عافه واعف عنه. واعف عنه، هذا دعاء الذي اشتمل عليه حديث عوف بن مالك، اللهم اغفر له وارحمه، والضمير له للميت وارحمه، والأول الدعاء في عام، اللهم اغفر لحينا وميتنا، حديث أبي هريرة، وحديث عوف بن مالك وجه الدعاء للميت، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. العافية أعظم نعم الله عز وجل التي ينعم بها على عباده، ولذلك جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال يا عم رسول الله سل الله العافية، العافية أمرها عظيم، ومن رزق العافية فقد رزق الخير الكثير في دينه ودنياه وآخرته، لأن العافية تكون في الدين وتكون في الدنيا وتكون في الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ثم قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فالعافية نعمة عظيمة. العافية في الدين منها أن يسلم للإنسان، وأعظمها أن يسلم للإنسان دينه فلا يفتن ولا يضل بعد الهدى ولا يشقى بعد السعادة، هذه عافية الدين. فتجد الناس تخبط خط عشواء عن يمينه وشماله من أمامه ومن خلفه وهو ثابت على دين الله لا يزلزله شيء، لأن الله جعله في عافية. فإذا اشتغل الناس بالفتن مثلا تجد البعض في أمور الدين يأخذ من كل من هب ودب، وتجد المعافى لا يقبل في دين الله قول أحد إلا من يرضاه حجة له بين يدي الله جل جلاله، هذه من العافية في الدين. العافية في الدين أن لا يقبل الأهواء والآراء، وأن يأتي في دين الله يفعل كل ما يستحسنه عقله ويستحسنه المستحسنون والمحدثون، وإنما يلتزم الهدى، في حس أنه في غناء في كتاب الله وسنة. يأتي مثلا في صلاته فلا يصلي إلا بما ثبت، وإذا جلس بين أهله، إذا قام، إذا قعد، لا يفعل إلا ما ورد، فلا يلتفت يمينا وشمالا ولا يأخذ غير الوارد. النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العافية في الدين. وتجده في عصمة من الله سبحانه وتعالى، فلا يضيع الصلاة ولا يضيع حقوق الله عز وجل، يبدأ بحقوق الله فلا يضيع منها شيئا، فهو في عافية تامة في دينه. أول ما يفكر فيه حق الله، وإذا أراد أن يؤدي حق الله أدى على أتم الوجوه وأكملها. فهذا الرجل الذي في سلامة وعافية في دينه. كذلك أيضا من عافية الدين البعد عن الشهوة والشبهة. إذا جاءت الشبهات حذرها وحذر أهلها، وتجده لا يضيع وقته تتبع الأمور التي فيها شكوك في دينه وعقيدته، أبدا يستمسك بالأصل والدين ويدع ما سوى ذلك ولا يخوض مع الخائضين. هذه العافية البعد عن الشبهات والشهوات. فيأتي باب الشهوة في أموال الدنيا وفتنها ومناصبها، فلا تجده يلهث مع من أصابته سكرة الدنيا وطفرتها فيظلم الناس ويأكل أموالهم بالباطل، أبدا في عافية. يقول الذي الله مغنيني ما دام أن عندي رزق يومي وعافية في بدني فأنا بخير، ما تجده يطمح أو يتسخط على نعمة الله عليه. عنده زوجة فيحس أنه في عافية وفي حصن حصين، لكن والعياذ بالله إذا جلس كل قليل يتكلم عن الزواج وعن النساء فيبدأ بالحلال حتى ينتهي بالحرام، ولذلك يحذر الإنسان، فقد تخرج منه كلمة في نعمة الله عز وجل عليه في أهل أو ماله ولده في دينه فيفتن بسببه، وقد يقول الكلمة وهو لا يلقي لها بالا فيهلك بها. فالعافية تجده في دينه محافظا على حق الله بعيدا عن الشهوات والشبهات وفتنها، وأيضا في حقوق عباد الله عز وجل. فإذا رزق العافية فقد رزق الخير الكثير. ولأعظم هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يسأل الله ذلك، فقال كما صح عنه اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. كان يقولها ثلاثا إذا أصبح وإذا أمسى. يسأل الله عز وجل ويلح عليه أن يرزقه هذه العافية. دائما سل الله العافية، فإن الله إذا عافاك أغناك، وتجد أهل العافية في السلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. قد أفلح، الفلاح هو أعلى مراتب النجاح والربح في هذه الدنيا. قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. فالعافية في الدين، العافية في الدنيا، فتجده في صحة في بدنه، معافا في بدنه، ليس به أسقام ولا أمراض، لكنه لا يمسي ويصبح إلا ويعظم نعمة الله عليه بالعافية في بدنه. في عافية في أهله وولده، فتجده يحرص على حفظ أولاده من الفتن والمحن، وزوجه وما عليه من الدنيا أقبلت أو أدبرت، ما دام أنه قائم بحق الله، حافظا لحق أهله وولده، لا يبالي بما وراء ذلك، رزقه الله العافية. وهؤلاء هم السعداء، هم صفة الله من الخلق الذين عافاهم الله في دينهم ودنياهم. فقال: عافه واعف عنه. فإذا عوفي يعافى من العذاب، ويعافى من أسباب العذاب والبلاء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.